بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع أو الخامس الرابع من المجالس المعقودة في مباحثة مسألة الإيمان. ومضى في الدرس السابق التنويه على ما جاء في الأدلة من القرآن ومن السنة الصحيحة على أن الإيمان يزيد وينقص. من الأدلة على ذلك أيضا الإجماع، فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد تكاثرت على هذا أدلتهم في أفرادهم وفي مجموعهم، مما جاء عن أفرادهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا نزدد إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد. وكان معاذ يقول رضي الله عنه لصاحبه من الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة نزدد إيمانا، يعني أنهم كانوا يذكرون الله جل وعلا. ليس معنى هذا أنهم كانوا قبل هذه الساعة غير مؤمنين، بناء على مذهب أهل الردى من مذاهب المرجئة أو الوعيدية. نزدد إيمانا أي نزداد إيمانا بهذا العمل الصالح، من قراءة قرآن، من ذكر لله جل وعلا، من تدبر في آيات الله. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أو ينقص من فقه، أي الفقه الذي ينفعه والفهم الذي ينفعه، أن ينظر إلى إيمانه هل زاد هذا الإيمان أو نقص. ولهذا قال عبد الله بن رواحة، وكان يأخذ بيد نفر من أصحابه: تعالوا فلنؤمن ساعة. ليس معناها أنهم قبل الساعة غير مؤمنين، لكن تعالوا نؤمن أي نزدد إيمانا، فيذكرون الله جل وعلا، يذكرون الله جل وعلا بطاعته، لعل الله أن يذكرهم أو يذكرنا بمغفرته. روى اللالكائي بسنده في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسند صحيح عن الإمام البخاري أنه قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا إجماع، هذا إجماع حكاه الإمام البخاري، أن السلف مجمعون على أن العمل، على أن الإيمان قول وعمل، فمن أخرج العمل عن الإيمان وافق إجماع السلف أو خالفه؟ خالفه. والعمل يشمل عمل القلب بالاعتقاد بالنية والإخلاص، تصديق القلب وخشية الله ومخافته ومراقبته والتوكل، ويشمل عمل الجوارح. وأيضا هم مجمعون رحمهم الله على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد نقل الإجماع غير واحد، نقله ابن عبد البر في التمهيد، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، نقله محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، ونقله غيرهم ممن كتبوا في الإيمان. إذن هذه 3 مناحي من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف. هناك منحى رابع لم يذكر عندكم في الرسالة، لكن لا بد من التنويه عنه، من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان، وهو إيش؟ النظر السليم، وربما ما يسمى بالدليل العقلي الواضح، فإنه أو دليل الفطرة، فإن الناس لا يزالون يجدون أثر الإيمان زيادة في قلوبهم إذا أطاعوا الله جل وعلا واستمروا على الطاعة. خذوا على هذا مثلا في رمضان، في الوقت الذي يشتغل فيه الناس في النهار بالصيام وقراءة القرآن، وفي ليالي رمضان بالقيام، ألا يجدون أثر هذا زيادة في إيمانهم؟ هذا أمر فطري ومحسوس، ودل عليه النظر السليم في أن الإيمان يزداد بالطاعة. في مقابله، إذا أسرف الإنسان على نفسه بمعصية أو بمجالسة أهل المعاصي وأهل الغيبة والنميمة والسب والشتم والقيل والقال، بل إذا جالس وأكثر من الضحك والمزاح واللعب أحس بنقص وغفلة في قلبه. هذه الغفلة وهذا النقص هو نقص في الإيمان في الحقيقة، هو نقص في الإيمان. إذا دل النظر السليم والفطرة المحسوسة والعقل الواضح على أن الإيمان يزيد وينقص. إذا علمنا هذا فلا بد من لفة وإلماحة يا أيها الفضلاء إلى أسباب زيادة الإيمان ونقصان، فإن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم ما ينال بالمعلومات والمحفوظات، وإنما ينال بتقوى الله جل وعلا، واتقوا الله ويعلمكم الله. ولهذا بتقوى الله وبالعمل بهذا العلم فاق من فاق الناس بعضهم بعضا. ومن اللطائف في هذا أن عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وكان من طلبة العلم من التابعين جعل أمر الناس في أقضيتهم إلى الأوزاعي، فسأله مرة جعل أمر الناس في أقضيتهم وولاية أمورهم الدينية إلى محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري وكان من أقرانه، فسأله مرة من جعلت على الحرم أي مفتيا وقاويا، قال عطاء يعني عطاء بن أبي رباح، قال يا زهري من العرب أو من الموالي، قال من الموالي يا أمير المؤمنين، قال من جعلت على المدينة، فسمى له آخر من الموالي، قال من جعلت على مصر، فما زال يعد مصرا مصرا وهو يذكر لهم يذكر له فلان فيقول من العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي يا أمير المؤمنين، حتى بلغ الكوفة، قال من جعلت على الكوفة، قال عامر بن شراحيل الشعبي، قال من العرب أم من الموالي يا زهري، قال من العرب يا أمير المؤمنين، قال فرجت عني يا زهري فرجت عني يا زهري، كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر. فقال له الزهري ما هي أمير المؤمنين، يؤنبه ويؤدبه، ما هي أمير المؤمنين، إنما هو علم من أخذ به ساد ومن تركه وضع. قال صدقت يا زهري صدقت يا زهري. إذن الشأن يا أيها الإخوة في العلم الذي يورث عملا وثقا وصلاحا، وإلا مجرد معلومات وعلم للخلاف وأقوال الناس ومذاهبهم فرى هذا ما يغني ولا يفيد صاحبه. اليهود أوتوا الكتاب قبلنا ووصفهم الله في القرآن في مواضع كثيرة بالذين أوتوا العلم، ولكن هذا العلم لم ينفع أكثرهم حتى شبههم الله بأردأ الأشباه بأردأ الأوصاف، كالحمير تحمل أسفارا، كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. حملوا علوما لم تنفعهم، الحمار عزكم الله إذا حمل الأسفار والكتب على ظهره هل يمدح بهذا الحمل؟ ما يمدح به. العير إذا كانت في الفلات وفي الصحراء والماء في القرب على ظهورها وتموت عطش ينفعها هذا؟ الماء على ظهورها، ولكن لم ينفعها لأنها لا تستفيد منه. ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. إذا علمنا هذا فثمة أسباب يزيد فيها الإيمان وأسباب تنقص الإيمان أو تذهبه، والمؤمن وطالب العلم بالخصوص يجب أن ينتبه إلى هذا الأمر فيوليه العناية التامة ليزداد إيمانه ويعظم ويحذر من أسباب نقص الإيمان. من أعظم هذه الأسباب في زيادة الإيمان أن يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بحقه عليه سبحانه، وحق الله على عباده بتوحيده وإفراده بالقصد والتوجه، وأن لا يكون في مراداتك غير الله جل وعلا وما أراده الله منك. هذا هو حقيقة التوحيد، أن يعظم الإنسان قلبه بجوارحه، ومدار ذلك على أن يقدم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد نفسه وهواه إذا خالفت ما أراد الله ورسوله منه. ولهذا التعرف إلى الله بتحقيق التوحيد له في عبادته، في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته من أعظم الأسباب في تحقيق كمال الإيمان. من أيقن لأسماء الله الحسنى أن الله عليم سميع بصير، وأيقن بصفاتها أن الله له علم قد أحاط به، وله بصر لا يخفى عليه فعل عبده، وأنه سميع يدرك كل مسموع فلا يخفى عليه من عبده ذلك، إذا استيقن المؤمن بهذا أيليق منه أن يعصي الله وهو يراه ومطلع عليه، يسمع كلامه، يعلم حاله؟ لا يليق به ذلك. ولهذا عظم السلف رحمهم الله معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى حتى تمثلوها في أحوالهم، في مراقبتهم لله جل وعلا، فوصلوا بهذا التحقيق، وصلوا إلى مراتب اليقين وعوالي درجات الإحسان. جاء في حديث حارثة، وإن كان فيه مقال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول. قال: يا رسول الله، أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، احتقرتها، وعظمت الآخرة، كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون فيها، وكأني أبصر عرش ربي بارزا أمام عيني. أي بلغ من الإيمان ومن اليقين ومن الترقي في زيادة الإيمان إلى هذا المستوى. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: يا حارثة، عرفت فالزم. ثم قال: رجل نور الله قلبه بالإيمان. هذا المعنى صحيح، بل حتى الأعراب، أعراب المسلمين، استشعروا معاني أسماء الله وصفاته فعظم ذلك في قلوبهم لما سمع أعرابي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يضحك الله إلى رجلين يقتتلان، كلاهما يدخل الجنة. قال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. بالفطرة السوية، بالإيمان الصادق، استثمر هذا الإيمان بأنه عظم رجاؤه على رب من صفاته أنه يضحك سبحانه وتعالى، أنه يضحك سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم لما ذكر قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ماذا أورثه ذلك؟ أورثه الإلحاح ودعاء الله جل وعلا والانطراح بين يديه تعظيما له سبحانه بهذا الإثبات، وبأن يثبت الله قلبه وجنانه وأركانه على الإيمان به. ولهذا كان يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. هذا من استثمار هذا الأمر، وهو من أعظم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. نقصانه بأنه من لم يحقق هذه المعاني أصبحت معاني في قلبه علم بدون عمل، فأورثت قلبه قسوة وغفلة. أورثت قلبه ماذا؟ القسوة والغفلة. من أسباب زيادة الإيمان ونقصانه ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أي أن الله يحفظ عليه جوارحه فلا تكون أسماء، يحفظ عليه جوارحه فلا يكون سمعه ولا بصره ولا ممشاه ولا بطشه إلا في محبوبات الله جل وعلا. متى؟ لما تقرب إلى الله بفرائضه فأتبعها بالنوافل، لا يزال يتقرب إليه سبحانه بالنوافل مع الفرائض. وهذا الفعل، فعل الطاعات والاستكثار منها، فرائض في الأصالة، وأيضا ما يتبعها من جنسها وأمثالها من النوافل، لا يزال العبد يترقى بها حتى يبلغ كمالات الإيمان والإصابة في صفاتها، صفات هذه الأعمال من الصلاة والمكاثرة في أعدادها وفي أعيانها. فليست العبرة بكثرة الركعات بقدر ما هو صفتها وتحقيقها خشوعا وطاعة لله جل وعلا، والمداومة على ذلك، وإتباع الفريضة بالنافلة والنافلة بالفريضة حتى يكون محبوبا لله جل وعلا، فيحفظ الله عليه جوارحه بل يتردد سبحانه يتردد التردد اللائق به اللائق بكماله وصفاته لا كتردد المخلوقين أن يتردد فيما بين أمرين لا يستطيع أن يختار أحدهما، وإنما تردد لائق بالله جل وعلا بأي شيء، أن يكره أن يقبض نفس عبده المؤمن بالموت لأن عبده الذي هو من أوليائه ووليه سبحانه يكره الموت ويكره الله جل وعلا أن يسيء إليه. من أسباب زيادة الإيمان يا أيها الإخوة أن يترك المؤمن المعاصي لا سيما في خلواته، ويترك المنهيات تقربا إلى الله جل وعلا بذلك يبتغي بها وجهه. وخذوا على هذا مثال، يمشي إنسان في السوق أو في مجلس ويرى منظرا في القنوات الفضائية في التلفاز، يرى منظرا في السوق ثم يجاهد نفسه فيكسر بطرفه ويكسر عينه، يجد مجاهدة في هذا الأمر عظيمة، لكنه إذا قوى نفسه وقهرها وغلبها أورث الله ذلك القلب بهذا القهر بعينه وبصره، أورثها لذة، لذة هي حلاوة الإيمان، هي الطعم الذي وجده أولئك السلف من الصالحين لما أن تركوا المعاصي لله جل وعلا، أورثهم الله بدلها ماذا؟ طمأنينة وراحة وحلاوة في قلوبهم ذاقوا بها طعم الإيمان. وهذا معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله: جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة عدن. وهي ماذا؟ حلاوة الإيمان، هذه السعادة، هذه النشوة في القلب عند فعل الطاعة وعند الانتهاء من المعصية التي لو بذل فيها المسلم، بذل فيها الإنسان ماله وملكه كله ما حصلها. وقال فيها إبراهيم بن أدهم: والله إننا لفي سعادة أو لفي غمر من السعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك، ثم لم يجدوا إلا أن يجاهدون عليها بالسيوف يحصلونها لجاهدون عليها. من أسباب زيادة الإيمان يا أيها الإخوة أن ينظر المؤمن ويعتبر في آيات الله الشرعية، ومنها العلم، العلم الشرعي، وآيات الله الكونية، هذا العلم الذي يورث القلب اللين والخضوع والخشوع له سبحانه. أقرب مثال على هذا مما تفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما لما كسفت الشمس، حتى أن في بعض الجهات في بعض الدول في شمال أفريقيا وفي أطراف أوروبا الجنوبية أصبح النهار ظلاما بالكسوف الكلي، عامة الناس شأنهم في هذا الحادث هو شأن التعجب من الحادث الكوني، التصوير والاجتماع له والنزهة به، أما الصالحون فهم في مساجدهم في محاريبهم يقرؤون القرآن ويصلون، لأنهم علموا أن هذه آية خوف الله بها عباده وأولياءه. انظروا إلى تباين الناس تجاه هذه الآية بقدر ما قام في قلوب كل من تعظيم الله وتعظيم أمره ونهيه. فالمؤمنون الصالحون عرفوا أنها آية يخوف الله بها عباده ففزعوا إلى الصلاة، على حد قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى الصدقة. وفي بعض الألفاظ قال: فافزعوا إلى الصلاة وإلى الاستغفار. كسفت الشمس على عهده عليه الصلاة والسلام، وهو أعبد من عبد الله وأطوع من مشى على البسيطة من عباد الله لله. خرج عليه الصلاة والسلام تقول عائشة يجر رداءه حتى ما استكمل لباسه عليه الصلاة والسلام، يظن أن الساعة قامت، وأمر بلالا يؤذن بالناس الصلاة جامعة، ثم اشتغل بالصلاة بقراءة القرآن، فقام قياما طويلا وركع ركوعا طويلا إلى أن فرغ من صلاته. لما؟ لأن هذا هو حال من كان بالله أعرف، ومن كان بالله أعرف لا بد أن يكون منه سبحانه أجل وأخواف. من الأسباب المعينة على زيادة الإيمان أن يقبل العبد على الدار الآخرة معدا لها العدة متأخبا لها، الجنة والنار بين عينيه، وما زال الصالحون ينظرون في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، والجنة كأنها أمامهم والنار كأنها أمامهم، يرجون الجنة بهذا العمل الصالح ويخافون النار. فإن من سعى إلى الجنة أورثه هذا زهدا في الدنيا وتكففا وقناعة منها، والعكس بالعكس، وأما من أراد الدنيا أورثه هذا غفلة عن الآخرة. بقدر ذلك. الناس قد بلوا في الأيام الماضية بالمساهمات والأسهم هبوطا ونزولا، فهبط الأسهم وارتفع ضغطهم، وهكذا. لو أن هؤلاء وجهوا إلى الآخرة اهتمامهم لأجل الدنيا، والله تصلح أحوالهم، تصلح أحوالهم. العهد بالاختبارات ليس عهدا بعيدا، إذا جاءت الامتحانات الدراسية يشغل فيها الكبار والصغار، الآباء والأمهات، حتى الشيبان، حتى العجز في البيوت. لو أن الناس اهتموا لأسئلة الآخرة واختباراتها وامتحاناتها في القبر وفي البرزخ وفي الآخرة كاهتمامهم لها في أمر الدنيا، والله تصلح الأحوال. ولكن الشأن أن من أسباب الغفلة وضعف الإيمان والإعراض أن ينظر الإنسان إلى العاجل فيفنى فيه، ويغفل عن الآخر فيتناساه، مع أن الموت لا تجد أحدا يختلف عليه من جميع طوائف البشر على أي ملة وطائفة كانوا، لكن الشأن فيما يكون له الاستعداد بعد الموت. من أسباب زيادة الإيمان أيها الإخوة الاستقامة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من استقام على السنة وتتبعها في أفرادها وفي مسائلها وفي شعائرها لا يعلم سنة يتحقق من علمه بها ثبوتا وفقها إلا يعملها، كان هذا من أسباب زيادة الإيمان. وهذا يفضي بالمؤمن بأن يعضد السنة على نواجذه، لا سيما في زمن الفتنة وزمن الاختلاف وزمن التفرق وزمن اتخاذ الآراء والإعجاب بالأقوال والآراء، تجده إلى السنة ألزم وإلى جماعة المسلمين أقوم، حتى لو معقلة المعاون، يكون هذا له من التثبيت في قلبه وأسباب زيادة الإيمان في قلبه ما يجده أهله وجدا عظيما في قلوبهم. من أسباب زيادة الإيمان أيها الإخوة كثرة التضرع إلى الله جل وعلا والافتهار إليه، أن يحسن عاقبته وأن يثبته على الإيمان، وأن يوفقه لحسن العمل وقبوله والاستزادة من الخير والانطراح بين يدي الله جل وعلا تبرعا، لا سيما في أوقات الدعاء المستجاب. وقد بين لنا في شريعتنا أن ثمة أوقات وأزمان وأماكن الدعاء فيها مستجاب، والدعاء عموما إذا كان من قلب مقبل غير مدبر، من قلب غير غافل، فإنه مستجاب. من أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة في حال السجود، فإنه قمن أن يستجاب للإنسان فيه، في دبر صلاته أي قبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام، في حال نزول المطر والمطر من رحمات الله، في حال الفطر إذا كان صائما، في سفره عند ظلمه إذا كان مظلوما، فإن هذه أماكن أوقات إجابة الدعاء. من أماكن إجابة الدعاء السجود، إذا خضع لله جل وعلا بكليته، من الأوقات في الثلث الأخير من الليل، من الأماكن في عرفة، في صعيد عرفة، في مزدلفة، الدعاء في الطواف، يتحرى المؤمن أوقات أي أوقات وأماكن جبهة الدعاء، فيكثر على الله عز وجل الإلحاح أن الله جل وعلا يقوي جنانه ويقوي إيمانه ويكمل ذلك. لأن بعض طلبة العلم في اشتغاله بالمسائل العلمية والخلاف والرد على المخالفين يقسو قلبه ويغفل عن هذه المآلات وعن هذه الأمور، فيورثه هذا والعياذ بالله قسوة، حتى ربما يستهين بالمعاصي ويستهين بالذنوب، وما هذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام، ولا شأنه، ولا خلق أصحابه رضي الله عنهم، ولا شأن العلماء الصالحين. إذن يتحرى المؤمن أسباب زيادة الإيمان فيكملها ويحصلها، ويحذر أسباب نقص الإيمان فيتجنبها ويتقيها، فإنه بذلك يكون ممن حقق هذا الأصل. وليس العبرة بحفظ الأدلة من القرآن، والعبرة بحفظ الأدلة من السنة والإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، حتى نرد على المرجئة بطوائفهم وعلى الوعيدية بطوائفهم. الإنسان ينظر إلى نفسه أولا فيكمل عيوبها، ويحمد الله جل وعلا أنه من عليه فلم يكن مع هؤلاء. هذا إذا تصوره المؤمن في قلبه، تصوره في قلبه التصور الصحيح و اعتقده الاعتقاد الحق، أورثه هذا أن يرحم عباد الله، يرحم مخطئهم، يرحم مبتدعهم، يرحم مسيئهم، لأن الله من عليه فكان هاديا مهديا، ولم يجعله مع هؤلاء الذين وقعوا في براثن المعصية، في مستنقعات الرذيلة، في الأهواء المضلة، في البدع المخالفة. وهذا ما نوه عليه ابن القيم رحمه الله لما قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق فيدى الخلق ناظرتان، اجعل لقلبك، وهذا من خيال ابن القيم، القيم رحمه الله له خيال خاص حتى يشبه الشيء ويستعيره في غيره حتى يجذب من السامع له. في أول النونية لما تغزل بأي شيء مما حارب هذا الشراح والموضحون للنونية حتى ظنوا أنه تغزل بماذا؟ بالنساء على عادة الشعراء، فإن الشعر من القديم يتغزل بمحبوبته. ابن القيم تغزل في أول الكافية الشافية، لكنه ما تغزل بامرأة ولا بشابة ولا بالجميلة، تغزل بالعقيدة، تغزل بالعقيدة فجعلها كأنها محبوبته، وأصبح يسرح خياله معها تغزلا. قال: حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يداني، أنا وقاضي الحسن نفذ حكمها، فلذا أقر بذلك الخصمان. وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان، إلى أن قال: طرقت على الصفا. ذكر هذه العقيدة في مدارجها في مشاعر الإسلام، في الصلوات وفي الزكوات وفي الصيام، إلى أن بلغ الحج، فذكر عرفات نعمان وبلغ مزدلفة، إلى أن قال: طرقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحب العاني. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني، جهل بن صفوان وشيعته الأولى جحد صفات الواحد الدياني. فعرف عندئذ العلماء أنه يتغزل بأي شيء؟ بالعقيدة، بالكافية الشافية التي هي اعتقاد الفرقة الناجية. قال رحمه الله في هذا الخيال الخاص في هذا الوصف والتوصيف: واجعل لقلبك مقلتين. والمقل إنما هي في العيون. قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق، وهو بالهوى ولا بالباطل ولا برغبة نفسك، بالحق في ذا الخلق ناظرتان. فانظر بعين الحكم، حكم القرآن، حكم الشرع، حكم الكتاب والسنة، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن. وهذا الأمر يستطيعه الكثيرون من المحتسبين، من طلبة العلم، من العلماء، من الناصحين. إنكار المنكر والاحتساب على أصحابه، إنكار البدع والاحتساب عليها، هذا يستطيعونه، وهذه المقلة قاموا بها. لكن بعض الناس أتاه الشيطان من هذه المقلة فغلا فيها حتى غفل على الجانب الثاني. قال: وانظر، هذه المقلة الثانية، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. إذا رأيت صاحب بدعة في بدعته، صاحب هوى في هواه وظلمه، صاحب معصية وكبيرة في معصيته وظلمه، فانظر إليه نظر رحمة غير نظر الحكم، لأن نظر الرحمة يجعلك تجعل حاله حال الحريص على هدايته، الصادق في دعوته، ما هو مجرد إبراء الذمة، حلال حلال وحرام حرام. وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. لو شاء الله كنت أيضا ممن وقع في هذه المعصية والكبيرة والتفريط والهوى والمعصية والظلم والبدعة، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وهذا عليه الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا في خيبر قال: أنفذ على رسلك مشي الواثق بربه، ثقة بالله، توكل عليه، توفير الأمر إليه، حتى تنزل بساحتهم، ساحة من؟ ساحة يهود، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. المدعوين يهود، يعرفون، عندهم علم، يعلمون التوحيد، لكن مع هذا كرر عليهم لأن عندهم فيه خلل، ولأنها من أولويات الدعوة أن يدعى الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. حق الله تعالى في الإسلام أن يعبد وحده لا شريك له، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال: يا معاذ، أتعلم حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله، وهذا تعليل ولفت للانتباه وترغيب، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ولو كان من اليهود، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم يا أيها الأخوة يسميها الناس في العهد القريب بالإبل في النجايب العمانية، أطيب الإبل عند العرب قيمة وثمنا، وهي أعز ما يملكون. رجل واحد هدايته بسببك خير لك من جميع حمر النعم. وهذا فيه الحرص على أن يكون حال الداعي مع المدعو حال الحريص على هدايته، ما هو بالحريص على إبراء ذمته، حريص على هداية هذا الضال، إما ببدعة أو بكبيرة، أن يكون حرصك معه حرص الحريص على نجاته. كيف تحب أن تنصح لو كنت أيضا مكانه؟ باللين أو بالشدة؟ ها، باللين، بالحجة، بالشيء السهل، بالسر بينك وبينه. ولهذا عاب العلماء من ينكر المنكر علانية على الناس إذا كان الواقع فيه أعيانهم، فيعينهم بهذا. وهذا ما هو الفرق بين النصيحة والتعيير، فالنصيحة شأن والتعيير شأن آخر. إذن يا أيها الإخوة، رحمة الناس من أسباب زيادة الإيمان، من أسباب زيادة الإيمان. بعض الناس يكون غليظا على غيره، وإذا كان المدعو من إخوانه أو من أقاربه أمر غيره بأن يكون رفيقا. لماذا الفيل بمكيالين؟ لماذا التفريق بين المتماثلات؟ وهذا من أسباب ما ترونه من الغلظة والجفاء في دعوة هؤلاء ونصحهم. وإلا لو كان النظر إليهم نظر الرحمة مع نظر الحكم لكان الإنسان فيه موفقا مسددا أيما توفيق وأيما تسديد. خذوا على هذا مثلا قريبا في مناصحة سماحة شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز للمخطئين، لأهل المعاصي، لأهل البدع، مناصحة السهل الممتنع بالأسلوب السهل الممتنع، بالعلم والحجة، وأيضا للرحمة لهم، يدعو لهم، يسأل الله جل وعلا أن يهديهم، أن يردهم إليه ردا جميلا، أن يكشف ما عليهم من الرين والزيغ. ولهذا عظم في قلوب أهل البدع قبل أن يعظم ويزكو في قلوب من أهل السنة وأهل الاستقامة. نختم يا أيها الإخوة بهذه المسألة، من المخالفون لأهل السنة والجماعة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ نعم، اقرأ. قال المؤلف حفظه الله: المخالفون في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهم طوائف، ولربما توحد قولهم في هذه المسألة لكن اختلفت بينهم حقيقته، ومنهم المرجئة. إذا علمنا أن الإيمان يزيد وينقص بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف والآثار السلفية ونظر السليم، فنطبق هذا على مسألة خلاف أهل السنة لمخالفيهم من الوعيدية والمرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه. من المخالفون؟ أول طائفة من هم؟ المرجئة. لماذا خالف المرجئة؟ لأنهم جعلوا الإيمان إيش؟ شيئا واحدا، فلا يزيد مدام أنه إما معرفة أو تصديق أو قول باللسان أو قول مع تصديق بالقلب، فهذا عندهم لا يزيد ولا ينقص، نقصه ذهابه كله. نعم، واعتبروا ما جاء في الأدلة من الزيادة والنقصان تجدد أمثال هذا الإيمان، وهذا تحريف للكلم عن مواضع وفلسفة فصفة في هذه الأدلة السمعية، كما ذكر الشيخ الإسلام في تدمرية عن هؤلاء المعطلة أنهم يسفسطون في السمعيات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في إيش؟ في السمعيات. فهذا هو تأويل للأدلة بغير معناها، أنها تجدد أمثال هذا الإيمان. نعم. قال: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فقالوا: الإيمان يزيد وينقص، يزيد ولا ينقص، لأنه لا يتبعض، فنقصه ذهابه كله. نعم. وأما تجويزهم زيادته فمن جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف في وقت وحال دون أخرى. هذا القول للوعيدية من الخوارج نسبه إليهم أبو جعفر بن جرير الطبري في كتابه التفسير في معالم الدين، قالوا: إن الإيمان يزيد ولا ينقص، ما ينقص لأن الإيمان إذا زال بعضه زال كله. طيب إيش معنى يزيد؟ قالوا: زيادة الإيمان هو اختلاف الناس في وجوب التكاليف، هذا يجب عليه الزكاة لوجود المال عنده، وهذا لا يجب عليه الزكاة لأنه ليس من أهل الأموال، فهذا اعتبار الزيادة والنقص. وهذا ما نص عليه الإباضية الآن، حتى إن السالمي عبد الله بن حميد السالمي صاحب مشارق أنوار العقول وهو شيخ مشايخ الإباضية في هذا الزمن يقرر هذا صراحة في كتابه، أن الزيادة في الإيمان من جهة اختلاف الناس في تكاليفهم، اختلاف الناس في تكاليفهم في هذا الأمر. المرأة التي ليست في العذر الشهري تصوم لما تصوم، تصوم وتصلي، فهي باعتبار هذا أكمل من المرأة التي في العذر الشهري. إذن جعل الزيادة من اختلاف التكاليف، وهذا من الباطل. طيب، هذا الذي صلى والذي ما صلى، أيهم زاد إيمانه أيهم نقص؟ الذي صلى زاد إيمانه بالنسبة للم يصلي، لكن هم يقولون الذي ما صلى هذا غير مؤمن، فأذهبوه بالكلية. نعم. قال: والحق كما سبق أن الإيمان يزيد بالطاعات حتى يكتمل، وينقص بالمعاصي والذنوب حتى يزول بالمكفر منها. المكفر منها، نعم. هذا هنا فيه مسألة تحتاج إلى تفسير، وهو الأشاعرة الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق. التصديق شيء واحد لا يزداد عنده، لا يزداد هذا التصديق. ولهذا لما جاء إلى مسألة العمل اضطرب أصلهم. معلوم أن الذي ينفق ماله ويقيم الصلوات والطاعات أنه يزداد على ذلك الذي لم يفعل هذا، فهنا اضطربوا حتى قال مرجئة الفقهاء إن هذه الزيادة في الإيمان من جهة الطاعات في إتيانها والمعاصي في الانتهاء عنها أنها عوارض لهذا الإيمان، أنها عوارض لهذا الإيمان. حتى قال من قال كما قاله الطحاوي في عقيدته: وأهله في أصله سوى، أي أصل الإيمان الناس مشتركون فيه، لأن الأصل عندهم تصديق، والتصديق ضده تكذيب، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه من وقع من أهل الإرجاء. فإن نفس الاعتقاد في القلب، اعتقاد الإيمان في القلب، الناس متفاوتون فيه. خذوا على هذا مثلا واحدا في التوكل، التوكل أليس اعتقاد قلب؟ أليس عمل قلب؟ هل أهله متساوون فيه؟ بينهم التباين العظيم، يزرع هذا ويتوكل على الله، ويزرع الآخر وفي توكله ضعف، ولهذا تفاوت وأعظم التفاوت. قلها مثل الآخر في المراقبة، مراقبة الله في خشيته في خوفه سبحانه، القلوب متفاوتة فيه أعظم تفاوت. تبقى مسألة المروي عن الإمام مالك في أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وإن شئتم أرجعناها للدرس القادم أو أخذناها على عجالة، إيش رأيكم؟ ها؟ نعم. الإمام مالك رحمه الله، وهذا يروى أيضا عن غيره، عن عبد الله بن المبارك، ويروى عن غيرهم كما حكاه النووي، أنهم قالوا إن الإيمان يزيد ولم يقولوا بنقصانه. ورواية الإمام مالك هي في رواية محمد بن القاسم عن الإمام مالك أنه توقف في ماذا؟ في نقص الإيمان. هذا قول هذه الرواية حمل الإمام مالك وابن المبارك ومن قال بقولهما من علماء السنة التأدب مع القرآن، لأنه جاء في القرآن أن الإيمان يزداد، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ولم يأتي في القرآن لفظ النقص، فبالتالي تأدبا مع القرآن قالوا بالزيادة ولم يقولوا بالنقص، لا لأن النقص غير حاصل، لكن تأدبا مع الوحي. هذا وجه هذه الرواية، رواية محمد بن قاسم عن الإمام مالك وقول ابن المبارك. وأيضا توقف مالك بالنقصان لئلا يكون النقصان شكا في لئلا يكون شكا في الإيمان يخرجه عن أصل الإيمان في القلب، ولئلا يتأول قوله بأن الإيمان ينقص بقول الخوارج، بقول الوعيدية الذين عندهم أن النقص في الإيمان ذهاب له بالكلية، وقد كان في زمنهم رحمهم الله للخوارج والوعيدية لهم صولة وجولة. وهذان الجوابان ذكرهما النووي في فرق مسلم. هناك احتمال رابع، أن هذا القول للإمام مالك قول قديم رجع عنه، لا سيما بعدما تأمل ما وصل إليه حال المرجئة وفي بدعتهم، فإنه رحمه الله لما أنكر عليهم ورده عليهم رجع إلى قوله، كما أنكر رحمه الله على حماد بن أبي حنيفة في قوله في الإيمان بأنه مجرد، بأنه النطق أنه التصديق بالجنان، وأن الركن وأن القول باللسان ركن زائد. ثم أيضا هناك احتمال أن هذا القول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص قد يكون وهم، قد توهمه بعض ناقل قوله في درسه، لأن العالم في أثناء الدرس قد يرد القول ثم يرد عليه الإشكال أو يتوقف فيه فيظنه بعض الطلبة أن هذا قول منسوبا إليه. وعلى كل حال القول الراجح عن الإمام مالك خصوصا في مسألة الإيمان أنه يقول إنها إن الإيمان يزيد وينقص. وأكثر الروايات عنه رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني وعبد الله بن وهب المصري القرشي الفهري المالكي توفى عام 197 من أصحاب مالك وهو راوي من رواة الموطأ عن مالك. وقول معمر بن عيسى وعبد الله بن نافع أن هؤلاء الأربعة رووا عن مالك الرواية الصحيحة أن الإيمان كما أنه يزيد هو ينقص أيضا أنه ينقص. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه أي القول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص إحدى الروايتين عن الإمام مالك والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أي سائر الأئمة وسائر علماء السنة وعلماء السلف أنه يزيد وينقص أي أن الإيمان يزداد وينقص. وهذا بطبيعة الحال فإن كل شيء يزيد فلا بد أن شأنه ماذا بعد الزيادة أنه كان قبل الزيادة أنقص منه بعد الزيادة. فهذا وجه ما يروى عن بعض العلماء كالإمام مالك وابن المبارك في أن الإيمان يزيد ولا ينقص والصحيح ما سمعتم. والحمد لله رب العالمين. من الأسئلة قبل هذا غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب فإن اكتفينا وإلا أخذنا شيئا يسيرا بعد صلاة العشاء. هذا سؤال من الشبكة من شبكة الإنترنت يقول يا شيخ ظهر عندنا قول غريب وهو أن عقائد علماء اللجنة الدائمة في خاصة بعضهم في مسألة الإيمان متأثرة بعقائد الحدادية. هذا من القول السمج في الحقيقة من القول السمج والقول الباطل وإساءة الظن بالعلماء. إننا في زمن وجد بعض المنتسبين المدعين انتسابا إلى مذهب السلف يأخذ من العالم ما يوافق أصله وأصل جماعته وربعه فإذا خالفوهم في أمر من الأمور ذهبوا إلى هؤلاء الذين عظموهم في بعض المسائل بالذم والقدح. أيليق أن يوصف هذا الوصف الشيخ ابن باز رحمه الله وهو من أخرج وكان على رأس من أخرج بيانات في التحذير من مذاهب الإرجاء والتحذير من كتبهم. إن هذا من إساءة الظن بالعلماء فإذا أسقط هؤلاء الرموز اتخذ الناس رؤوسا جهالا فقادوا ما يسمون بالحركة العلمية أو بالدعوة السلفية. وهذا منهج الإسقاط إسقاط العلماء لأنهم لم يوافقونا فيما ذهبنا إليه. ومن العجب يا أخواني مما يدلكم على سخافة وصفاقة هذا القول من قال به أنهم يأخذون عن هؤلاء الحلال والحرام والنظر فيما يشتهونه من المسائل كالمسائل المتعلقة بولاة الأمور فإذا جاءت هذه المسائل تخالفهم انصرفوا عنها. فشابه أهل الكتاب بأخذهم ما يشتهون وتركهم ما لا يحبون. وهذا من سوء الظن ومن الجهالة ومن قلة الأدب بل ومن الجهل المركب بأهل العلم. أيليق أن يساء الظن بالعلماء في مثل هذه المسألة؟ أب أنهم أخطأوا أيليق أن يوصفوا بهذا الوصف؟ على فرضي وهذا الفرض غير حاصل وغير صحيح أنهم أخطأوا لكن هل يليق أن يوصفوا بهذا الوصف؟ إن هذا مما يدل على الجهالة. وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقردا بمذلة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. هذا الشأن أيها الإخوة. ولكن بلينا وهذه البلوى ليس لنا منها إلا الصبر والمدافعة بالعلم والحجة. ولولا أن هذا السؤال جاء وتكرر ما تعرضت له لكن للأسف أن هذا يأتي وقد يقر على بعض الناس وقد يفضي به بعض السفهاء بعضهم إلى بعض. وفي العلم الشرعي هناك من يطلبه من السفهاء من ضيق العطن وسيء الفهم وسيء القصد أيضا. وكل يلقى ربه وموعد عند الله في الآخرة وفي الدنيا أيضا يعرف طلاب العلم أمثال هؤلاء مآلات أمرهم. تكرر السؤال عن جنس العمل، وأظني تكلمنا فيه بما يكفي، تكلمنا فيه بما يكفي. وما جاءت هذه البدعة في التشويش على الناس مثل جنس العمل إلا لما ادعى العلم وادعى السلفية قوم ما أخذوا هذه العقيدة عن أصولها المعتبرة عند العلماء. كثير من هؤلاء ما يعرفون متون العقيدة السلفية، وأكثرهم ما يحفظها حفظا في قلبه ويفهمها فهما في عقله ومداركه، وبالتالي تأتيها على هذه الشبه فتقر في قلبه، فيكون القلب كالإسفنجة، كل ما ورد عليه إيش يمتصه، والإسفنجة تضعها على ما تمتصه، تضعها على بول تمتصه أيضا، لأنه قلبا خاويا، وهذه الشبه وافقت قلبا خاويا فتمكنت. هل نشهد لمعين مات على الكفر بخلد في النار؟ هذه تأتي إن شاء الله في آخر هذه الرسالة. هل السجود لغير الله سجود احترام وتحية؟ سجود احترام وليس سجود عباد يعتبر كفر؟ السجود لغير الله جل وعلا بعدما نسخت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم غيرها من الشرائع، السجود لغير الله سجود تحية أو احترام أو سلام، هذا كفر أصغر، كفر أصغر ولا يجوز ولا يبلغ إلى الكفر الأكبر. فإن معاذا لما جاء من الشام أراد أن يسجد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رأيتهم يفعلونه لمن؟ لعظمائهم، وأنت أحق من يفعل له ذلك. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه. كان السجود لغير الله تحية واحتراما موجود، فأقد أسجد الله ملائكته لمن؟ لآدم، تحية لآدم وعبادة لمن؟ لله. وسجد يعقوب وزوجه وأبناؤه الأحد عشر لمن؟ ليوسف. وهذا تأويل رؤياه أنه رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين، سجود تحية. أما شريعتنا ونبينا لما أنه عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد وسد الذرائع الموصلة للشرك، منع من هذا صيانة للعقيدة وحفظا للتوحيد من ذرائع الشرك به. فالسجود لغير الله احتراما وتحية إما بالركوع أو بالسجود أو هزة الرأس، كل هذا من الكبائر التي لا تجوز لأنها تفضي إلى الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر بالسجود إذا كان تعظيم لهذا الغير سواء كان حاضر أو كان غائبا. يقول كان أبي يدعو الله لي كثيرا وقد توفي رحمه الله، فأنا أحيانا أقول في دعائي اللهم إني أتوسل إليك بدعاء أبي أن تفعل بي كذا أو تصرف عني كذا، فهل يجوز ذلك؟ أنا أسأل السائل وأسألكم، دعاء الأب لابنه عمل صالح ولا مو بعمل صالح؟ عمل صالح، عمل صالح، فإذا توسلت إلى الله بعمل صالح جاز، لكن الأولى أن تتوسل بعملك أنت لا بعمل غيرك. نعم عمل غيرك قد يكون له مقام عند الله جل وعلا، لا سيما إذا كان أبوك صالحا فتتوسل إلى الله بعملك أنت. بعضهم قال إن أصل الإيمان لا ينقص لأن أصله التصديق، فإذا نقص صار شكا، هل هذا القول صحيح؟ وش رأيكم أنتم؟ أليس هذا القول هو قول عامة المرجئة من الأشاعرة ومن المثريدية ومرجئة الفقهاء؟ نعم هذا هو مؤدى قولهم، أن أصل الإيمان التصديق، وأصل الإيمان ما هو؟ إقرار القلب، اعتقاد القلب. أما إذا قال بأن إذا قلت أن الإيمان ينقص بمعنى أنه يشك فيخرج، فهذا الذي خشيه الإمام مالك وخشيه غيره، ولهذا لم يقولوه لئلا يفضي ذلك إلى القول بأنه يصير شكا، والشك في الإيمان ناقض له. ما هو أصل الإيمان الذي إذا زال صار صاحبه كافرا؟ اعتقاد القلب، والاعتقاد على درجات، هناك الاعتقاد بالتصديق، الاعتقاد بالتصديق، فمن لم يصدق أن الله له أسماء وله صفات هذا ما أتى بأصل الإيمان، من لم يصدق بأن من لم يقر قلبه باستحقاق الله للعبادة ما أتى بأصل الإيمان. إذن أصل الإيمان هو اعتقاد القلب، اعتقاد القلب ويكون من أصل الإيمان أيضا نطق اللسان والعمل بالجوارح. تكرر هذا السؤال كثير، هل نشهد لكافر مات على الكفر بخلوده في النار ولم يأتي نص؟ تكرر هذا السؤال وأنا أرجئه إلى مقام آخر، فلعل السائل يعيد سؤاله إذا جئنا إلى هذا الموضع من آخر هذا الرسالة، وإن شئتم نقدم بالجواب. القاعدة عند أهل السنة أنه لا يشهد لمعين، أي معين، بجنة ولا نار. في الجنة من هو؟ من أهل الإيمان. بالنار من؟ من أهل الوعيد، إلا ما شهد له النص الشريف بذلك. حتى الكافر المعين نحكم له بالظاهر، نعامله بالظاهر بأنه كافر، أما نقول فلان في النار بالإطلاق هكذا لا يخص، لأن هذا فرع عن علمنا بالغيب ولا غيب لدينا. إذا ما الفرق بين فرعون وأبو جهل وأبو لهب وبين غيرهم من أعيان الكفار الذين نص الله على أعيانهم بأنهم في النار؟ لكن تقول الكافر إذا مات على كفره فهو في النار، وأما ما جاء من الأحاديث إذا مررتم بقبر كافر ولفظ الأصح من إذا ما قبرتم بمرور بقبور المشركين فبشرهم في النار، فهذا على سبيل إيش؟ الإجمال، على سبيل العموم، لا على شيء على شأن التعيين. هذا يقول إذا قال بعض السلف من الصحابة لأحد كذب عدو الله، هل هم يريدون حقيقة هذا الأمر أم لا؟ يريدون به عداوته لله فيما كذب به، لا يريدون أنه في مقام الشيطان، فهذا اللفظ يراد منه المعنى المتبادر، وهو أنه كذب، أنه عدو الله فيما كذب فيه وفيما أخطأ فيه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك، هل معناه الدعاء عليه بأن أمه تفقده أو تذكره؟ لا، هذه كلمة تأنيب وتأديب جرت على أسنة من ألسنة العرب. أنتم تبون أن نأتي على جميع الأسئلة الآن؟ هذا السائل يقول في صاد 31 ذكرتم من قال أن الإيمان هو العمل، هل يقصد العمل الجوارح من دون عمل القلب أو كليهما؟ لا، يقصد هذا وهذا، قد يراد به عمل القلب وقد يراد به عمل الجوارح، يحتمل هذا وهذا، وأهل السنة لن يفرقوا بينهما، ما فرق بينهما إلا من عنده شائبة الإرجاء بين عمل القلب وعمل الجوارح، وإلا أهل السنة أطلقوا العمل، حتى نقل الإمام البخاري وقبله الثوري وقبله ابن عيينة الإجماع على أن الإيمان عمل ونية، وعلى أن الإيمان قول وعمل، ما فرق قال لا عمل القلب ولا عمل الجوارح، التفريق هذا إنما جاء به من أراد أن يقول بقول من أراد أن يقول بقول هؤلاء المرجئة. التصديق بالله ورسوله لا ينقص لأنه إذا نقص صار شكا وخرج من اسم الإيمان، هل هذا كان صحيح؟ هذا معنى التصديق ما هو؟ هل التصديق مقابل التكذيب؟ نعم، أما التصديق مقابل الإقرار فالناس متفاوتون، فإن الإقرار بالله ورسوله في القلوب متفاوت عند الناس تفاوتا بقدر ما قام في قلوب من تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يترك العبد أعمال الجوارح كلها دون أعمال القلب وهل يبقى له أصل الإيمان؟ إذا كان مطالب مأمور بالصلاة مأمور بأركان الإسلام ولم يأتي بها واستمر على هذا لا يأتي بها إلا بالشهادتين، هذا ما أتى بالإيمان. أما الذي ما خوطب بالصلاة لأنه لم يكن من أهل الوجوب، آمن الضحى ودخل المعركة مثلا، آمن الضحى ومات قبل أذان الظهر، هل هو من أهل الصلاة؟ هل خوطب بها؟ لم يخاطب بها. إنسان آمن وصلى لكنه ما ذكر لأنه ما عنده المال، ليس من أهل وجوب الزكاة، ثم مات ولم يزكي، هل نقول هذا أنه غير مؤمن؟ أبد، ما نقول ذلك، لأنه لم يكن من أهل الوجوب، لم يخاطب بها باعتبار أنه ليس من أهلها المخاطبين بها أصالة في هذا المقام. أما إنسان يخاطب بها عنده مال وعنده وقت الصلاة ويخاطب بها ثم يستمر لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، يكون مؤمن وحياته هذه؟ أين مبنى الإسلام الذي ينبني عليه في فعله؟ أين قوله بني الإسلام على خمس؟ وهذا هو الازدواج في أفهام بعض من يقولون بترك الأعمال الظاهرة كلها، هل يليق هؤلاء أن يكونوا مؤمنين؟ وما جاء في الأحاديث من لم يعمل خيرا قط، أي عملا ينفعه وعملا يكون له صالحا في حقه، على أن قط تأتي بمعنى أغلب بكثير من مواردها في صحيح البخاري على ما تتبعت. ما معنى قول المرجئة تجدد أمثاله في زيادة الإيمان؟ يعني أن هذه عوارض خارج عن أصل الإيمان الذي قام في القلب. فالصلاة مثال للإيمان، الزكاة مثال للإيمان، الصوم مثال للإيمان، فإذا قام يوما بعد يوم تجدد عنده المثال. أما ما كان في أمر القلب فشيء آخر، لأنهم فرقوا بين القلب وبين العمل، فرقوا بين ما يقوم في الاعتقاد وبين الأعمال الظاهرة. هل أحد صدق شيخ الإسلام في أن الإيمان تصديق وزيادة من أهل اللغة؟ نعم، هذا تجده في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وفي تفسير البغوي أيضا، لما ذكروا أن الإيمان، أن لفظ الإيمان غير لفظ التصديق، مجرد التصديق، ومن قال به من أهل العلم أن الإيمان هو التصديق فمراد به تصديق القلب الذي هو الإقرار، يفهم هذا بسياقات الكلام وقرائنه. يقول: صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء تحذر من الكتب التي على مذهب وطريقة الإرجاء، ولكن من أصحابها الكتب ومن على شاكلتهم يشككون في فتاوى اللجنة الدائمة، فمنهم من يقول خلاف مع الفتاوى مع اللجنة فتاوى خلاف اللفظي، وأن اللجنة تراجعت عن فتاويها. نرجو توضيح هذا الأمر وتجليته، لأن الشباب في المدينة المباركة وفي غيرها متحيرون من هذا الأمر. التحير في هذا الأمر من ضعف العلم، وإلا اللجنة وينهم؟ في القمر ساكنين؟ ها؟ ولا بينك وبينهم حجب؟ ولا أنتم في السجن هم خارج السجن؟ أين أظهركم؟ ارفع السماعة وتأكد. واللجنة لم تتراجع عن قولها ولا عن فتاويها أبدا، وما زعموا أن الخلاف لفظي هذا زعم باطل يتضمن في خلفيته وفي أساس تجهيل اللجنة وتجهيل العلماء، وهذا كله تحت دائرة اتباع الهوى، اتباع الهوى. وإلا فإن المؤمن رجاء إلى الحق، رجاء إلى الحق، وكثرة الكلام والتزيدات لا تغني عند أصحابها شيئا. فاللجنة لم تتراجع، والخلاف معها فيما أصدرت فيه من البيانات خلاف حقيقي ولفظي، واللجنة يعرفون العقيدة، قد رضعوها وتشربوا بها وشابت عوارضهم في تعليمها وتعلمها، وهم يعرفون الأقوال ويدركونها، والآراء التي يدرسونها يتأنون فيها. وأنا سمعت شيخنا رحمه الله شيخ بن باز يقول: ما كنا نظن أن القول بالإرجاء يظهر بهذا، بهذا الأثر وبهذا الفعل. سمعتها منه رحمه الله قبل أن يموت، ثم يأتي من يشكك في هذا لينتصر لنفسه. هل الأشياء الانتصار للحق ولا الانتصار للنفس؟ هذا يتبين عند الله جل وعلا يوم العرض عليه، ويعرفه من من الله جل وعلا عليهم بالفهم والإدراك والفقه. فإن الشيء يعرف بفلتات اللسان، حيث ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وعلى قسمات وجهه. هذان السؤالان الأخيران: ما رأي فضيلتكم في هذه الكتب التوسط والاعتقاد بأن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الفعل أو الاعتقاد؟ هذا كتاب طيب ألفه الشيخ علوي الثقاف، وأثنى عليه شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله، وهو من أواخر الكتب التي اطلع عليها الشيخ. ما رأيكم برفع الملامة أو برفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة؟ ما أعرفه. ما رأيكم بكتاب نواقض الإيمان القولية والعملية حق الشيخ عبد اللطيف ولا حق نعم، هذا في مجمله جيد، ثمة أشياء فيها التباس تحتاج إلى إيضاح، وتحتاج إلى أن يتحققها طالب العلم بالرجوع إلى العلماء، وإلا احتمل على نقول جيدة، لكن فيها أشياء تختلف فيها وجهات النظر، وفيها أشياء تحتاج إلى مزيد بيان لكشف الالتباس وكشف الفهم، لئلا يتعلق بها من يقول بقول التكفير، أو يتعلق بها من يصف غيره بماذا؟ بالإرجاء. من قال إن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا إلا بالتكذيب، هل من يقول به نطلق عليه مرجي؟ ما هو بلازم، ولا حنا ملزومين أننا نعير الناس. من قصر الكفر على التكذيب فقط هو حقيقة قول المرجئة، وقد يقول به بعض الفضلاء لكن من غير صبر وإدراك لحقيقة قول المرجئة. من حصر الكفر بالتكذيب فهذا هو حقيقة قول الأشاعرة، لكن قد يقول به بعض الناس لكن من غير أن يعلم، فيكون معذورا بأي شيء، بجهله، بقلة علمه، بعدم وفور علمه وتحقيقه في هذه المسألة. إذن من حصر الكفر بالتكذيب فقط فهذا قول مخالف لأهل السنة، لأن الكفر يكون بالقول أيضا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فقال الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم كفرا بالقول بعد إيمان كان في قلوبهم. في الآيات بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هذا السؤال جاء في الورقة الأخيرة، يقول: هل يعتبر الأشاعرة من أهل السنة والجماعة إجمالا؟ إذا قيل من أهل السنة والجماعة يعني أنهم منهم وقولهم قول أهل السنة فلا، فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، إنما هم أقرب الطوائف، طوائف الفرق الإسلامية، أقرب من المعتزلة، أقرب من الزيدية، أقرب من الجهمية، أقرب من الباطنية، بل الأشاعرة مع أهل السنة في معسكر واحد ضد المعتزلة وضد الجهمية وضد الباطنية وضد الملاحدة، لكنهم ليسوا من أهل السنة. في مسائل الصحابة رضي الله عنهم، في مسائل القبر والسمعيات واليوم الآخر، قولهم موافق لقول أهل السنة، لكن في مسألة الإيمان خالف الأشاعرة أهل السنة لما ربطوا الإيمان بماذا؟ بالتصديق فقط، وبالتالي الكفر بالتكذيب. في مسائل القدر الأشاعرة قولهم بالكسب وهو يخالف قول أهل السنة. في بعض الصفات، في غير الصفات السبع، خالف الأشاعرة أهل السنة. في الصفات السبع شابهوا وطابق قولهم وماثل قولهم في الجملة أهل السنة والجماعة. إذن هم من أهل السنة فيما وافقوا فيه أهل السنة، وفيما خالفوا فيه ليسوا من أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل السنة والجماعة، وإن تسموا وانتسبوا إلى أهل السنة والجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.